بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غالب على أمره فعال لما يريد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة حق البلاغ وأدى الأمانة حق الأداء، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، في هذه الفتن التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكاد أن تعصف بالكثيرين منهم، ذكرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالمخارج منها ومن كل فتن، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان مرجعه من إحدى الغزوات عند غدير يقال له غدير خم، قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله، حث على كتاب الله ورغب فيه. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيتحصل من هذا كله أن رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم حثنا على كتاب ربنا حكما به وعملا به ودعوة إليه وتدبرا لآياته وتمسكا بهديه واقتفاء لما فيه. حث كذلك نبينا على سنته المباركة الميمونة التي هي وحي يوحى، كما قال ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان لزاما في هذا الوقت، بل وفي كل وقت وحين، أن نستمسك بكتاب الله وأن نستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل حدث يمر بنا شبيه ونظير بل أشباه ونظائر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا وإذا عرض لنا أي عارض وإذا مرت بنا أي ضائقة أن ننظر في كتاب الله إلى مثيلتها وإلى نظيرتها، ننظر إلى الهدي القويم الذي نسير عليه في حادثة شابهت حادثتنا وفي ملمة شابهت الملمة التي تلم بنا والتي تحل بنا. فيلزمنا في كل وقت وفي كل حين أن ننظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى الحادثة التي ألمت بنا، ننظر إلى موافقتها من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة الميمونة، ومن ثم نهتدي بالهدي ونقتفي الأثر حتى نسلم وحتى نغنم. والحكمة التي يؤتيها الله من يشاء من عباده تتمثل في أمور منها إنزال الأمور منازلها اللائقة بها، وتنزيل الأمور على مثيلاتها المماثلة لها، فهذا نوع من أنواع الحكمة يؤتيه الله من يشاء. فكما سلف، إذا نزلت بالأفراد أو الجماعات أو الأمم أو الشعوب نوازل، علينا أن ننظر في كتاب ربنا إلى المثيلات. فمثلا إذا طعن في أخ مسلم كريم ظاهره الفضل وظاهره الصلاح، طعن في عرضه وثارت شائعات في حقه، فلذلك مثيل في الكتاب العزيز. مثيله أن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن الصحابي الكريم صفوان بن المعطل السلمي طعن في أرضهما وشاءت شائعات في أمرهما، وصلت إلى حد القذف أن اتهمت أمنا بالفاحشة. فما هو الهدي في ذلك؟ وخاصة وقد تلفظ بهذا الإفك المسلمون في الظاهر، كما قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ليسوا يهودا، ليسوا نصارى، إنما هم منكم، ليسوا من المشركين، إنما هم منكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ثم قال تعالى ذكره: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم نرشد إلى الهدي القويم في هذا الباب. ما الواجب علينا إذا طعن في عرض مسلم من المسلمين وافتري عليه؟ عندنا الهدي: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالصالح يظن به الخير وينفى عنه السوء والمكروه. ثم إذا كثرت الشائعات وتناقلها المتناقلون وخيم علينا الأمر وغمي علينا طلبنا البينات، قال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هكذا نسير كما أمرنا ربنا سبحانه، ولا نقف ما ليس لنا به علم. إذا لم أكن أعرف لزمني السكوت امتثالا لأمر الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا يحل لك أن ترمي أخاك بالكذب، ولا أن ترمي أخاك بالفاحشة، ولا أن تطعن في عرضه بلا بينات ولا تثبت ولا حاجة دعت إلى ذلك. ولذا فإن الله حذر قائلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إلى غير ذلك من الآيات التوابعة لذلك. فشهدي أن كل نازلة تنزل بنا لها مثيل في الكتاب العزيز. ابتليت فمرضت، فقد ضرب الله أيوب عليه السلام مثلا للصابرين، وضرب أمره ودعاؤه مثلا لأهل الصلاح كي يصبروا ولا ييأسوا من رحمة الله. قال تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي يتذكرها العباد كي يأتسوا به. فدوما نلجأ إلى كتاب الله، نستنبط منه التصرفات الصحيحة ونستنبط منه الأعمال الصحيحة في الأوقات المناسبة لها. فيطيب في هذا المقام أن أذكر بآيات من سورة آل عمران، إذ فيها ما هو شبيه للمقامات التي نقومها وللملمات التي تلم بنا الآن. مطلعها قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فبداية صدرت الآيات بقوله لما سيأتي بعدها من أمور تحتاج إلى هذه التقدمات، صدرت الآيات بطلب الاستغفار، طلب ما تغفر به ذنوبنا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي بادروا بأعمال تستجلبون بها مغفرة الله، بادروا بأعمال تستجلبون بها مغفرة ربكم سبحانه وتعالى، حتى تتضح لكم الأمور، حتى تنجلي لكم الحقائق. إن الذنوب تحول بين الأشخاص وبين رؤية الحق حقا وبين رؤية الباطل باطلا، فالذنوب تجعل الأمور ملبسة على الأشخاص، فيرى أحدهم الحق باطلا والباطل حقا، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويأتمن الخائن. فكان لزاما أن نستغفر الله حتى تنقشع لنا الأغبرة والسحب التي تغطي على الحقائق. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى فعل ما يجلب لكم المغفرة من طلب الاستغفار الصريح: رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما كان الرسول يفعل، يستغفر الله في اليوم 100 مرة قائلا: إنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة وكان يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة فبدلا من الخوض بلا علم استغفر الله حتى تظهر لك الحقائق، فاطلب المغفرة صريحة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رطب بها اللسان، طمئن بها القلب، بيض بها الصحيفة يوم تلقى الله سبحانه، فلتكن سببا في رفعة الدرجات. وكذلك الأعمال التي تجلب لك المغفرة، أعمال البر، أعمال صلاح، بادر بعمل الصالحات، بادر بأعمال البر، فإنها من أسباب المغفرة. صدقة سبب لمغفرة الذنب، ذكر سبب لمغفرة الذنب، إصلاح بين الناس سبب لمغفرة الذنب، توقير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الذنب، وصل للرحم، بر للوالدين، اتباع لجنازة، كل هذه من أسباب المغفرة، فسارع إليها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عبر بالعرض فما بالك بالطول، تنبيها بالأدنى على الأعلى، وعدت للمتقين الذين من صفاتهم ما ذكر الله في كتابه: الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون يبذلون من مالهم، عند الشدائد يبذلون وعند الأفراح كذلك يبذلون، فتراه يجمع الناس لوليمة عرس، وتراه يتصدق على فقير، تراه يجمع الناس على عقيقة، وتراه أيضا وصول للأرحام حنوا على الأيتام، ينفق في الشدة كما ينفق في الرخاء. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم تحلوا بكريم الخلق والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، لا يمضون غيظهم بل يكتمونه، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن سيماهم ومن شيمهم كظم الغيظ والعفو عن الناس، إذ رسولهم الأمين قال: ما من جرعة يتجرعها عبد مسلم يخزمها ابتغاء وجه الله ما من جرعة أعظم من جرعة غيظ يقدمها عبد مسلم ابتغاء وجه الله، أي ورجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والعافين عن الناس، وكما قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ثم قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وسبحان الله، هل يتصور أن تقيا من الأتقياء يفعل فاحشة؟ هل يتصور ذلك؟ نعم يتصور، ففي الكتاب العزيز في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم وبعد هذه التقدمة لمس لأحوال الناس وبيان لأحوال الناس، قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، مضت سنن لله في الخلق، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. شاء الله أن ينقسم الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان وفسطاط كفر ونفاق، وبين هؤلاء همل ورعاء يترقبون لمن يكون النصر فيلحقون بركب المنتصرين. شاء الله سبحانه أن يكون هناك فسطاط لأهل الإيمان يسعى أهله جاهدين لنصرة دينهم، وفسطاط للكفر يسعى أهله جاهدين لنصرة الباطل ولنصرة كبيرهم إبليس اللعين عليه لعنات الله المتتابعة إلى يوم الدين. فشاء الله وقدر هذا، فهذا فريق مؤمن وهذا فريق كافر. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ثم يذكر الله سبحانه بمصير الظالمين: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وموعظة للمتقين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لا تضعفوا يا أهل الإيمان، ولا تجبنوا أبدا، ولا تدعوا إلى المسالمة في حال كونكم الأعلون. فإذا كنتم متمكنين أقوياء لا تدعوا إلى المسالمات. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم يبين الله حال الدنيا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن أصبتم بشيء فقد أصيب غيركم بأشياء، فإن نيل منك فقد نيل من عدوك من قبل، إن ابتليت فعدوك أيضا قد ابتلي، وأنتم ترون أهل الجاه والثراء وأهل المناصب وأهل الكبر يودعون في غيائب السجون على مرأى منكم وعلى مسمع. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والآيات في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أصابهم يوم أحد: فإن كنتم قتل منكم عدد أو جرح منكم عدد فقد قتل من أهل الكفر يوم بدر عدد وأسر منهم عدد، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هكذا شاء الله وهكذا قدر الله أن النصر أحيانا يكون في جانب أهل الإيمان، وأن الابتلاء أحيانا يحل بهم، أحيانا يحل بهم البلاء، وأحيانا يكون النصر حليفا لهم. ولو كان النصر دوما مع أهل الإيمان لدخل فيهم من ليس منهم طمعا في الدنيا وحبا لها وركونا إليها، ولكن شاء الله أن يبتلى أهل الإيمان، وكذا أن يبتلى أهل الكفر. فقد تبتلى أنت يا مؤمن بمرض والكافر معافى، وقد ينعكس الأمر فالكافر يبتلى ببلاء شديد وبفقر مدقع، وأنت يا مؤمن في ساعة ورخاء من فضل الله. فهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فيشاء الله أن يقتل من أهل الإيمان أقوام ليس كراهية لهم ولا بغضا لهم ولا تشمتا فيهم، ولكن ليتخذوا عند الله شهداء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم تبين سنن الله في الخلق، يقول تعالى ذكره: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أفظننتم ذلك؟ فارق بين الكلام والعمل، فارق بين الكلام والعمل. فليس كل متكلم قوله يصدق عمله، أو عمله يصدق قوله. هناك متكلمون متقنون للكلام ولكن بلا عمل، وهناك من يعمل في صمت لنصرة هذا الدين الحنيف. قال تعالى ذكره: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قد كان من الصحابة من يتمنى القتال أن يفرض، من كان يتمنى أن يفرض عليه القتال حتى يقاتل في سبيل الله، وكان منهم خيار وفاضل بل مبشرون بالجنة، كعبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بمكة إذ كان يؤذى أهل الإيمان ولم يؤمروا بالانتصار، ولم يؤمروا بالانتصار بل يصبروا على الأذى. قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، يا رسول الله، كنا قبل الإسلام أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. كنا قبل الإسلام أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. وبعد، ولما فرض القتال ماذا كان؟ تخلف بعضهم عنه قائلا، فأنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، أنتم الذين كنتم تطلبونه، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الآيات، قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، بيان لنوازل قد تحل بنا ولأشباه ونظائر قد تمر بنا. فما محمد إلا رسول، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد مضت من قبله عدة رسل، وما محمد إلا رسول، ليس بإله، وليس النصر من عند محمد، إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم، ليس الذي يرزق، وليس الذي يهدي، وليس الذي يغفر الذنب، محمد عليه الصلاة والسلام، إنما الذي يرزق، والذي ينصر، والذي يحيي ويميت، ويكرم ويهين، ويعز ويذل، ويرفع ويخفض، ويغني ويقني، هو الله رب العالمين، إليه المنتهى في كل شيء، سبحانه وتعالى يقدر المقادير، غالب على أمره، فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بأمره، يؤتي الملك من يشاء، وينزع ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء. فرسولنا محمد، نعم أنعم به وأكرم من رسول كريم، أنعم به وأكرم من سيد ولد آدم، أنعم به وأكرم من خاتم المرسلين، أنعم به وأكرم من صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، وأنعم به وأكرم من سيد لولد آدم، ولكن مع ذلك كله هو عبد، هو عبد ليس برب، الذي يعبد ويرجى ويخشى وينصر ويرزق، هو الرحمن الرحيم رب العالمين. وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، هذا المعنى القويم الذي يتكرر في شأن الرسل جميعا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون. وهكذا كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا، فوإن مات النبي وإن قتل النبي، لكن رب العالمين حي لا يموت. وليس النصر من عند رسول الله، إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هكذا قال ربنا في كتابه الكريم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. فحمدا لله رب العالمين على أننا على الإسلام، على أننا مسلمون. قال أبو بكر رضي الله عنه، وقد ذهب في مشهد مهيب، ذهب ليرى مشهدا بلغ القوم فيه وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بعمر يكذب من قال إن النبي قد مات، إذا بعمر يكذب من قال إن النبي قد مات، ويقول متوحدا من قال إن رسول الله مات لأقطعن لسانه، ويشتد في ذلك والناس مجتمعون أمام بيت الرسول الأمين، وملأوا مسجده عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر، ودخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكشف عن وجهه الكريم، كشف عن وجهه الكريم، فرآه قد مات، فقبله وقال: طفت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس آخذا بيد عمر، قال له: أيها المتكلم على رسلك. فسكت عمر وأجلس عمر، ثم أقبل على الناس قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآيات: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان قبلها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها إلى أن قال تعالى في كتابه الكريم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا قولا من خير الأقوال لزاما أن نتسلح به وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا لأن العدو يتسلط علينا بسبب الذنوب أعداؤنا يتسلطون علينا بسبب ذنوبنا ولذا فبالمناظرة القيمة التي ذهب إليها ابن تيمية رحمه الله مع قساوسة الأسكندرية في زمان وكان له النصر قال فاستعنت بالله وأخذت عدتي من الذكر والاستغفار والدعاء لأن عدوي يتسلط علي بسبب ذنبي وتخفى علي حجتي بسبب ذنبي قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ألا فاستغفروا ربكم وتزودوا بخير زاد وزاد التقوى إن ربكم كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله على كتابه الكريم والحمد لله على سنة نبيه الأمين. الحمد لله على هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة، ولما كان في حالات الاستضعاف والضعف التي تمر بالمؤمنين قد يتجه قوم إلى أهل الكفر يظنون أن النصر من عندهم ليس من عند الله، فقد نهانا الله بعد الآيات المتقدمة عن الميل إلى أهل الكفر فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول الله سبحانه مبينا ما كان من أمر المؤمنين يوم أحد، فشبيه بما يحل بنا وشبيه بما يمر بنا. خرج الخارجون يوم أحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، منهم أهل فضل وصلاح وصحب كرام جلهم يريد الشهادة في سبيل الله، وخرج مع هؤلاء طوائف من أهل النفاق، وخرج معهم أيضا طوائف يريدون الدنيا. فأهل النفاق وبين يدي غزوة أحد وقبيل الغزوة انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بما يقارب ثلث الجيش، خيانة عظيمة ظهرت بين يدي غزوة أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرتب للأصحاب ولكل موقع يقع فيه، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول يخذل المسلمين وينسحب بثلث الجيش، فهكذا رجع مخزلا المسلمين. ولكن أيضا بقيت باقية من أهل الفضل ومن أهل الصلاح، لم يكن رجوع عبد الله بن أبي بن سلول بمضر للإسلام والمسلمين. فأهل النفاق كما قال تعالى في شأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فليرجع ابن أبي وليرجع أهل النفاق وليس بضئيلنا من شيء. فليسوا بأهل الثبات عند القتال وليسوا بأهل المصح عند طلب النصيحة. فليرجعوا أمثاله. فالذي حرمهم شرف الجهاد مع رسول الله هو الله. لذا لما اختلف المسلمون في شأنهم ما بين قاتل نقتلهم نتركهم قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين. والله أركسهم بما كسبوا أي والله ردهم وحرمهم شرف الجهاد مع رسوله بسبب كسبهم السيء. لكن بقي مع الرسول مؤمنون ولكن منهم مؤمنون في إيمانهم شيء من الضعف وفي قلوبهم شيء من حب الدنيا. بدأت المعركة في صبيحتها صبيحة يوم أحد وإذا بالنصر يتوالى على المسلمين وإذا بأهل الإسلام يقتلون أهل الشرك تقتيلا وإذا بأهل الشرك يفرون أمام المسلمين ويمعنون في الفرار. فنصر الله نبيه وأصحاب نبيه في صباح ذلك اليوم يوم أحد وبدأ المسلمون في جمع الغنائم. ولكن بدأ عصيان من أهل الإسلام من بعضهم. بدأ عصيان الرماة الذين كانوا على جبل الرماة الذين قال لهم الرسول لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير. فلما رأوا الغنائم تجمع عصوا رسول الله وكبيرهم أميرهم يناديهم عبد الله بن جبير اتقوا الله يا أصحاب رسول الله اتقوا الله معشر المسلمين ألزمكم رسول الله بمنازل فالتزموها. لكن حب الدنيا طغى بعض الشيء ونزلوا للمشاركة في الغنائم فاستدار عليهم عدوهم وكانت النكسة بسبب العصيان. قال تعالى ذكره مذكرا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلون أهل الكفر بإذن الله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون علامات النصر كانت بدت لكم لكن تنازعتم وعصيتم وفشلتم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول الصحابي يا عجبا لنا ما كنت أظن أبدا أننا نحن الذين خرجنا يوم أحد للقتال في سبيل الله ما كنت أظن أبدا أن أحدنا يريد الدنيا أبدا حتى أنزل الله ما أنزل حتى أنزل الله ما أنزل. فإذا كان الصحب الكرام في خير القرون وخرجوا للقتال منهم من يريد الدنيا فما ظنكم بنا الآن؟ أليس منا من يريد الدنيا؟ إذا كان الصحب الكرام رضي الله عنهم منهم من كان يريد الدنيا ويقاتل مع سيد ولد آدم لكن يقاتل راغبا في الغنيمة طالبا الغنيمة. نعم هناك أفاضل أثبات هناك أفاضل قيام كأنس بن النضر الذي رأى انكشافا في الصحب الكرام ورأى العدو مقبلا فأقبل متقدما لقيه سعد بن معاذ الذي اهتز له العرش قال له يا سعد بن معاذ إلى أين تذهب؟ أقبل يا سعد بن معاذ والله إني أشم رائحة الجنة خلف جبل أحد. فأقدم ومزق جسمه بالسهام ولم يتراجع، مزق جسمه وقتل شهيدا في سبيل الله. ولقد قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي عاهده الذي عاهد الله عليه، ومنهم من ينتظر ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، فكان منهم أولئك الأفاضل الكرام. ولكن كان منهم أيضا من يريد الدنيا، ومن خرج من بيته يريد الغنيمة. قال الصحابي: يا عجبا لنا، والله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي يريد الدنيا حتى أنزل الله في كتابه ما أنزل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه وقائع في الكتاب العزيز تشابه وقائعنا. فمن الناس من دخل في ظاهر أمر ما أسموه مجلس الشعب، بظاهره يريد الآخرة ونصرة الدين، ومن باطنه ربنا يعلم أنه يريد الدنيا ويريد الجاه ويريد المنصب. ومنهم الصادق في قيل، فهناك أقوام صدق الله إذ يقول: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وهذا الحاصل في زماننا، كان الناس في ابتلاء فكشف عنهم البلاء، وكانت على الناس ضغوط فارتفعت إلى حد ما تلك الضغوط، فماذا كان؟ هل شكروا الله واجتمعوا؟ هل توحدت كلمتهم أم تنحروا؟ هل أقبلوا على كتاب الله ينصرونه أم ينصرون ديمقراطية مارقة وليبرالية مارقة وعلمانية مارقة؟ هل اجتمعت كلمتهم على الكتاب العزيز؟ هل تواصوا فيما بينهم بالحق وبالثبات على الكتاب العزيز والسنة المباركة؟ هل طالبوا بشريعة رب العالمين؟ أم أن أحدهم يعلن عن رغبته في إقامة الديمقراطية المذهب الهدام الوافد إلينا من دول الكفر التي قال الله عن أهلها: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، الذين قال الله فيهم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الذين قال الله فيهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فطفق الكثيرون ينادون بالمذهب الهدام الديمقراطية، تلك الديمقراطية المارقة الدخيلة على الإسلام، التي في ظاهرها رحمة وباطنها من قبله العذاب وباطنها من قبله الضلال. فأصبح الكثيرون عن جهل وغباء ينادون بهذا الشعار، ويستعري أحدهم ويوشك أن يطالب بشريعة الله أن تكون هي الغالبة وهي الحاكمة. فما وجدنا تظاهرة دعت حقا إلى الشريعة إلا مرة واحدة دعت إلى الشريعة، ولكن لم يرتب أمرها ولم تقطف ثمرتها إلا لأهل الباطل الذين وجهوها على طريقتهم كما هو معهود، يزجون بالناس ويقطفونهم الثمار. فجدير بنا أن نطالب ليلا ونهارا بشريعة رب العالمين كي تحكمنا، لا نطالب لأبائنا بتراث ولا لأمهاتنا بتراث، ولا نطالب لأنفسنا بمنصب ولا بجاه، إنما نطالب بشريعة رب العالمين أن تسود وأن تكون كلمة الله العليا. فلتبذل في ذلك الأنفس، ولتبذل في ذلك الجهود والأموال والأوقات، كل بحسبه لأداء كلمة الله. ليس لنصرة حزب بعينه ولا لنصرة شخص بعينه، إنما لتكون كلمة الله هي العليا فإذا متنا في هذا الصدد فنحن إلى مرضات الله سبحانه وفي جنات الله. ووعد الصدق لنا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كونوا أنصار الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيها الإخوة، لا تغبى عليكم الأنباء، لا تغبى عليكم الأنباء ولا تلتبس عليكم الأمور، فلتكن وجهتكم واضحة: المطالبة بشرعة الله، المطالبة بكتاب الله أن يسود. لسنا بعبدين للدستور، ذلكم الوسط الجديد الذي عبده الناس دون شرعة الله، ليس بعبدين للدستور الذي شرعه بشر، إنما نحن مسلمون. لنا كتاب من رب العالمين، فهذا الوسن الجديد باستثناء بعض مواده، باستثناء بعض مواده، هذا الوسن الجديد الذي أسمه الدستور وأصبحوا يتحاكمون إليه كأنه شرع منزل. نشهد الله على كفرنا بكل باطل فيه والثابت فيه الموافق للكتاب والسنة، نقبله ولا نكون كالتتار الذين اخترع كبيرهم جنكيز خان دستورا جمع فيه أمورا من الشريعة الإسلامية وأمورا من الوثنية وأمورا أملأ عليه عقله الرذيل، وصاغها دستورا تحكم به البلاد ويقاد به العباد. لسنا كذا، بل نحن مسلمون نرفض كل الدساتير إلا كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين وما سار عليه النهج الكريم، فلسنا بعابدين لما أسمه الدستور. ذلكم الوسن الذي جمع حقا وباطل، الذي كان كالياسق الذي اخترعه التتار في أزمنته حقا باطلا، فإما يتأسف عليه أن عددا من الدعاة أصبحوا يطالبون باحترام الدستور، ونحن نضع أي دستور يخالف الكتاب العزيز والسنة المباركة تحت أقدامنا، ولسنا بحاجة إلى شخص مهما كان قدره ومهما بلغت رتبته ومنزلته كي يضع لنا دساتير، فكل يخطئ ويصيب، ولكن ربنا لا يضل ولا ينسى، وما فرط في الكتاب من شيء وليس بظلام للعبيد. أنزل علينا كتابا هو خير كتاب، وبعث رسولا هو خير الرسل، وجعل له سنة مفسرة للكتاب العزيز، فلسنا بحاجة إلى إضلال مضل، ولسنا بحاجة إلى الوثنية الجديدة التي تلبست في مقولة أسمها الدستور وبئسة الدساتير. أشهدت ربي على كفري بهذه الدساتير إلا ما وافق الكتاب العزيز منها، إلا ما وافق الكتاب العزيز منها. فالبشر يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون، ولقد قال ربنا: خير القائلين وأصدق القائلين، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا عن الشريعة وعن الكتاب العزيز فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذا أعرضت بلادنا عن كتاب الله، هذا كلام الله، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فالمشاكل ستتأتى والبلاء ستحل إذا حدنا عن الكتاب العزيز. لست بمحلل سياسي، ولكن أذكر نفسي وإخواني بكتاب الله، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضينا بالقرآن شرعة ومنهاجا، رضينا بالقرآن كتابا منزلا من عند الله يتبع، رضينا بالقرآن، رضينا بالإسلام، رضينا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، رضينا بالله، رضينا بالله وبكتابه وبرسوله وبشرعته التي شرع وبدينه الذي شرع وبصبغته التي صبغ عليها عباده المؤمنين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم اصرف عنا الأشرار، اللهم أعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رحيم. اللهم أسكننا الفردوس، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الديون عنا وعن المسلمين، وأقل عثراتنا وعثرات المسلمين يا رب العالمين. صلوا وسلموا على البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه، تنور لكم صحائفكم، يصلي عليكم ربكم، ألا وقت الصلاة.